السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، يعني تحدثنا في المرة السابقة عن أحوال المعرب والمبني، وعرفنا المبني من الأسماء والأفعال، وعرفنا إن الأفعال منها الماضي مبني والأمر مبني، والمضارع له حالتان معرب وإيه؟ ومبني. وخدنا المعرب، خدنا فيه نصب الفعل للمضارع. فانا لقيت نفسي كده يعني ايه شطقت معاكم وخرجت عن الايه ترتيب الكتاب، لان الكتاب كان بس اشار عناوين فقط، اللي هو مثلا المبني كذا اثنين ثلاثة والمعرب كذا وخلاص، وبدا تاني يجيب الامور التانية. فبرضك يعني ايه نتوقف عند النصب ده هوت، ونبدا نجيب تاني ايه حاجه جديده اللي هي علامات الاعراب وعلامات البناء، ونبدا معانا بقى من حسب الترتيب بتاعنا اللي هو ابتداء من اللي هو يعرب بعلامات اعراب اصليه وعلامات اعراب ايه فرعيه. ايه راي حضراتكم؟ توكل على الله، يعني نتوقف عند هذا الحد ونشوف ان شاء الله الجزئيه. ماشي يا اخوانا. طيب هناخد سريعا كده، خليكم معايا كده، اللي هي علامات الاعراب، لان دي برضك ايه اساس هنشتغل عليه في كل حاجه بعد كده. طالما عرفنا اسم المعرب واسم المبني، عايزين نعرف علامات الاعراب. علامات الاعراب بنقسمها قسمين، اللي هي علامات اعراب اصليه وعلامات اعراب فرعيه. علامات الاعراب الاصليه اللي هي بتبقى في الرفع، علامات الاعراب الايه الاصليه الرفع بيبقى ايه الضمه، والضمه دي بتبقى علامه اعراب اصليه في الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وعندي بقى اللي هو في الافعال اللي هو الفعل الايه الفعل المضارع، لان الماضي والامر ما لهمش ايه بالاعراب. يبقى الاسم دلوقتي بياخد علامه الرفع اللي عندي، اذا كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم في الثلاث حالات دول في الاسماء، يبقى مرفوع بالايه بالضمه كعلامه اعراب اصليه. وهناخد له امثله دلوقتي. طب النصب، النصب بناخد الفتحه، النصب بناخد الايه الفتحه، برضك الفتحه بتبقى علامه اعراب اصليه في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في الاسم المفرد وفي جمع الايه وفي جمع التكسير. طب جمع المؤنث السالم؟ لا، ما بينصبش بالفتح خلاص. وبناخد معانا كمان في الافعال برضك الفعل المضارع بينصب بالفتح. طيب الايه الجر، العلامه الاصليه عندي في الجر اللي هو الكسره، الكسرة باخد بها بردك الاسم المفرد، وباخد جمع التكسير، وباخد معانا كمان اللي هو يجرب الكسرة جمع، مش احنا خدنا الكسرة الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الايه السالم. خلاص دي كده شغال انا في العلامات الاصليه. يبقى الحاجه اللي ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجرب الكسره دي بنسميها علامه اعراب فرعيه. اي اصليه، اي علامه اعراب بقى في الرفع غير الضمه تبقى فرعيه، اي علامه اعراب في النصب غير الفتحه يبقى فرعيه، اي علامه اعراب في الجر غير الكسره تبقى ايه يبقى برضك فرعيه. يبقى دي علامات الايه الاعراب الاصليه وعلامات الاعراب الايه الفرعيه. لسان ده بالنسبه للاسم، لان الرفع والنصب والجر، الجر خاص بالاسم طيب الرفع والنصب مشترك بين الاسم وما بين الايه وبين الفعل. نيجي بقى للاسم بقى اللي هو الفعل، ناخد معاه اللي هو السكون ده في الجزم. وطبعا احنا عندنا الماضي والامر مبنيان، يبقى الجزم ده خاص بالفعل المضارع، في الفعل الايه المضارع. يبقى انا عندي دلوقتي علامات الاعراب الاصليه في الاسم الضمه والفتحه والكسره. طب وفي الفعل الضمه والفتحه والسكون، يبقى الفرق عندي بس في السكون وفي الايه وفي الجر بين الاسم والفعل، والضمه والفتحه مشتركين بينهم الاثنين. خلاص. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الفرعيه. قبل ما اشوف الفرعيه عايز ادي امثله على الكلام ده. يعني لو قلت دلوقتي اقبل التلميذ الاول، المفرد اول، اقبل التلميذ مثلا كده مبتهجا، اقبل التلميذ، ما يعرب التلميذ فاعل، والفاعل بيبقى ماله مرفوع. طب ايه علامة اعرابه؟ الضمة. يبقى اصلية ولا فرعية؟ اصلية. طب هو ليه خد علامة اعراب ايه اصلية؟ لانه مفرد. طيب هقول دلوقتي اقبل التلاميذ، اقبل الايه التلاميذ، التلاميذ ديت ها مبتهجين، التلاميذ جمع تكسير. الفرق بين جمع التكسير وجمع السالم ان جمع التكسير بكسر المفرد، بغير، ما بسيبوش على ما هو عليه، لكن في السالم بسميه سالم. ليه؟ لانه بيسلم من اي تغيير، زي ما هو في المفرد بالظبط، واضيف عليه الايه العلامات بتاعه التثنيه او الجمع. فالتلاميذ هنا جمع تكسير، اقبل التلاميذ، التلاميذ هنا فاعل، فاعل مرفوع علامه رفع ايه؟ برضك الضم. علامه اصليه ولا فرعيه؟ اصليه. يبقى ليه؟ لان ده جمع ايه؟ جمع تكسير. طيب هقول دلوقتي اقبلت التلميذات مبتهجات، اقبلت التلميذات مبتهجات. طب التلميذات ديت مالها؟ يبقى فاعل مرفوع. طب علامه رفعها ايه؟ الضمه. ليه؟ لانها جمع تكسير، جمع مؤنث سالم. اذا المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم كل ده بيرفع بالايه؟ يرفع بالضمه. نعم. لا، مبتهجا ده حال، مبتهجين ديت حال، مبتهجات ديت حال. كيف اقبل؟ اقبل مبتهجا. ماشي كده يا اخوانا؟ يبقى انا عندي دلوقتي اقبل التلميذ، اقبل التلاميذ، اقبلت التلميذات، كل ده مرفوع على مترفع الضمه، علامه اعراب اصليه، لانه مفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث ايه؟ جمع مؤنث سالم. طب نيجي في الايه؟ في الفتحه. او نيجي في الفعل المضارع بقى. اقولها لك يا شيخ لطفي طالما انت يعني كشت، فبس هرجع سريعا بقى عشان الدرس. الفرق بين الصفه والحال ان الصفه لازم يكون او تكون متفقه مع ما قبلها اللي هو بسميه الموصوف في التعريف والتنكير والاعراب والتذكير والتانيث. خدت بال حضرتك كده؟ والافراد والتثنيه والجمع اذا تتبع ما قبلها تماما. اما الحال لازم يبقى نكره، ما ينفعش ابدا يبقى معرفه، ولازم يجيني منصوب، ما ينفعش مرفوع او مجرور، ولازم يجيني الحال اللي عندي دهوت بعد معرفه. اذا الصفه نكرتين ورا بعض او معرفتين ورا بعض، اما الحال نكره بعد معرفه. نكره بعد ايه؟ بعد معرفه. واياك. يعني لو قلت دلوقتي اقبل التلميذ المبتهج، او اقبل تلميذ مبتهج، يبقى كده نعت. نعت اللي هو صفه. اما لو قلت اقبل التلميذ ده معرف وده نكره، يبقى خلاص كده ما عادش فيه نعت عندي. طب نيجي في اتفضل يا باشمهندس. اما ليك يعني الجزئيه دي اكتب، حاضر اكتب هنا. الفرق بين الحال والاسماء، الحال والنعت. الحال والنعت، النعت اللي بنقسم بقى بتسمى صفه. الحال نكره منصوبه مشتقه زيادة. تأتي بعد معرفة، بين قوسين كده، بعد المعرفة دي، بعد كلمة تأتي بعد معرفة افتح قوسين كده، فاعل أو مفعول أو هما معا. يبقى الحال نكرة منصوبة مشتقة زيادة تأتي بعد معرفة، المعرفة دي بيبقى موقعها في الجملة يا فاعل يا مفعول يا الاثنين مع بعض، الفعل والمفعول وراهم الحال. خلاص. مثال: عاد الجيش منتصرا. النعت طب كنا عايزين نقول برضك حاجة قبل ما اكتب كلمة النعت، هنقول نقول ايه؟ والحال يبين هيئة ما قبله، والحال يبين هيئة ما قبله وقت حدوث الفعل، ويصلح للإجابة على السؤال، يصلح للإجابة على السؤال بكيف. يبقى كل حاجة بقى استرفع عن الحال موجودة عندك. كيف أتى مثلا هذا الجيش منتصرا، كيف على الجيش منتصرا؟ ماشي اخوانا. طيب لازم. نعم عندك منتصر يا مولانا، هي نكرة ومشتق اسم فاعل وزيادة. انا ممكن اقف اقول لك عاد الجيش وخلص الدور، عاد الجيش والجيش جه جه عاد الجيش وخلص، فزيادة ونكر ومنصوبة وجات لي بعد معرفة اللي هي الفاعل، وتبين هيئة ما قبله كيف عاد الجيش عاد منتصرا. خلاص ماشي. عليكم السلام. واضح كده؟ تعال نشوف النعت بقى. النعت يبين صفة في منعوته قبله، ويكون نكرة بعد نكرة، أو معرفة بعد معرفة. نكرة بعد نكرة أو معرفة بعد إيه؟ بعد معرفة. ويطابق ما قبله في أربعة أمور: التذكير والتأنيس، واحدة من الاثنين دول شرط ميلة، التعريف والتنكير. يبقى التذكير والتأنيس، التعريف والتنكير، من هنا واحدة ومن هنا واحدة. خلاص. التالتة: الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد والتثنية والجمع، أدي واحدة من دول، يبقى كم واحدة كده؟ ثلاثة. خدت واحدة من التعريف والتنكير، واحدة من التذكير والتأنيث، واحدة من الإفراد والتثنية والجمع، والإعراب الرفع والنصب والجر، واحدة، يبقى كده طبقوا في أربعة من عشرة. يبقى عشان أقول الكلمة دي نعت يا شيخ لطفي، لازم يطابق النعت المنعوت في أربعة أمور من عشرة. أربعة أمور من الإعراب الرفع والنصب والجر. الرفع والنصب والجر. مثال: عاد الجيش المنتصر. عاد الجيش المنتصر، أو عاد جيش منتصر. عاد الجيش المنتصر، أو عاد جيش منتصر. ماشي حضرات. طيب نرجع بقى لدرسنا، ولا حد عايز يقول حاجة قبل ما نبدأ؟ ماشي يا مولانا. نعم. الحال 99.9 ولا 99% جملة فعلية، لكن بيجي في الجملة الاسمية. زي ما اقول لحضرتك ايه؟ اكل الفاكهة ناضجة وشرب الشاي ساخنا. ماشي. ورؤية الوليد ماشيا، يبقى كده ايه؟ جملة اسمية، جملة اسمية بس بقى نادر قليل، لكن عند كله في الآيات وفي الأمثلة وفي الشواهد كله ايه؟ جملة فعلية. المعرفة دي يا مولانا اللي هي بتبقى فاعل او مفعول. الحال عشان تعرف فعل، فاعل معرف نكرة منصوبة، يا فعل وفاعل ومعرف ومفعول معرف وبعدين نكرة منصوبة. مثال اقول لحضرتك دلوقتي، قلت لك ايه؟ اقبل التلميذ مبتهجا. خلاص، اقبل التلميذ ايه؟ مبتهجا. وصافح المعلم التلميذ مبتهجا. اقبل التلميذ مبتهجا، من المبتهج؟ التلميذ. يبقى حال، كيف اقبل التلميذ مبتهجا؟ حال منصوب. فين صاحب الحال اللي عندي اللي انا بينت هيئته؟ التلميذ. التلميذ موقوع من الاعراب فاعل. طيب اقبل، احنا قلنا صافح المعلم التلميذ مبتهجا، مين اللي مبتهج هنا؟ التلميذ. اعرابه هنا مفعول به، كيف صافح المعلم التلميذ؟ مبتهجا. صافح المعلم التلميذ مبتهجين، صافح المعلم التلميذ مبتهجين، مين اللي مبتهجين؟ المعلم اللي هو الفاعل والتلميذ اللي هو المفعول. يبقى بيجيني فاعل وراء حال، او بيجيني فاعل ومفعول وراء حال، او بيجيني هما الاثنين مع بعض وراهم الحال. الحال بيبين هيئة الفاعل لوحده، هيئة المفعول لوحده، هيئة الفاعل والمفعول الاثنين مع بعض. واضح كلام يا مولانا؟ طيب نرجع تاني بقى للعلامات بتاعتنا اللي هي الايه؟ الاصلية. اقبلت التلميذات مبتهجات، نيجي في الفعل يقول يدافع، يدافع المؤمن عن وطنه. يدافع، ده فعل مضارع مرفوع بأمارة ايه؟ مرفوع بأمارة انه لم يسبقه ناصب ولا ايه؟ ولا جازم، وبالتالي جاء ايه؟ جاء مرفوعا، جاء ايه؟ مرفوعا. فيبقى كده فعل مضارع مرفوع. تبع علامة رفع ايه؟ الضمة. علامة اصلية ولا فرعية؟ تعالوا للنصب بقى. لا ما احنا ناخدها بقى، فاذا ايه فرغت انصب. مش ينصب. هنقول دلوقتي، خلي بالك معايا كده، ان التلميذ، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مجتهد. ازيك يا مولانا؟ ازيك؟ اتفضل مولانا. بس ان التلميذ مبتهد. ليه قلت التلميذة؟ لان اسم ان. طب اسم ان ماله؟ منصوب. طب ليه نصبته بالفتحة؟ لانه مفرد. طيب هقول رأيت التلاميذ، ليه قلت التلاميذة؟ مفعول به. طب منصوب بايه؟ منصوب بالفتحة. طب ليه منصوب بالفتحة؟ جمع ايه؟ لانه هنا مفعول به. ومنصوب بالفتحة ليه؟ لانه جمع تكسير، وجمع التكسير بينصب بعلامه اصليه اللي هي الفتحه. طب هقول لحضرتك دلوقتي بردك في جمع الايه؟ هنجيب بقى معانا الفعل الايه؟ المضارع. يجب ان نؤمن، خلاص، يجب ان نؤمن بحقوق الجار، يجب ان نؤمن بحقوق الجار. أن نؤمن فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتح. ليه؟ أولا قلنا فعل مضارع منصوب ليه؟ لأن قبل منه أن، وأن لما تدخل فعل مضارع تنصبه أن ولن وكي وحتى ولام التعيير وإيه؟ ولام الوحود وفاء السبية والمعية وإذا، اللي هي الأدوات اللي إحنا قلناها في الحصة اللي فاتت. يجب أن نؤمن. طيب نؤمن ده منصوب بأن، كلام جميل. طب علامة نصب إيه؟ الفتحة. طب ليه الفتحة؟ لأن علامة إعراب أصلي. امال امتى الفرعيه؟ هنعرف امتى بالفرعيه. خلاص كده واضح. نيجي للجر. الجر بيقول لي دلوقتي مررت بصديق صديق ومررت بالاصدقاء، دي مجرور بالكسره وده مجرور بالكسره. وقلت دلوقتي اعجبت بالتلميذات بالكسره برضه وقت انه جمع مؤنث سالم. صديق والاصدقاء والتلميذات الثلاثه دول مجرورين، علامه جرهم الكسره، العامل المشترك ما بينهم الثلاثه الكسره. ليه؟ لان الثلاثه بيعربوا بحركات اعراب ايه؟ اصليه، مفرد وجمع ايه؟ تكسير وجمع مؤنث سالم، كل ده علامه اعراب ايه؟ اصليه. يبقى احنا بنتكلم ابقى عارف ان المفرد وجمع التكسير بيعربان دائما رفعا ونصبا وجرا بعلامه اعراب اصليه، ضمه فتحه كسره. جمع المؤنث السالم علامات اعرابه فرعيه اصليه في حالتين، الرفع والخفض اللي هو الجر، اما في النصب لا براها، ما هوش بعلامه اصليه في النصب. جمع المؤنث السالم مش بعلامه اصليه في النصب، خلاص. ده بالنسبه لايه؟ للعلامات الاصليه. نمسح الكلام ده يا جماعه، نمسح. خليك قاعد يا مولانا، خليك قاعد بس، خليك قاعد. استنى متعود متعود متعود، فاهم؟ بس اقول مش انا اللي حضرتك، اقول لحضراتكم بس، هقول لكم ليه. انا اقول لكم ليه بس يا مولانا، هو بيعوز ايه؟ فرق معرفة بس كده عشان ما يقصرش. عاملين ناشط طيب، ما احنا اتعلمنا كتر الله يعني، ما تتكاش عليه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت ما تتكاش تيجي معاك كويس يعني. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الجزئيه الاخيره مش لطف يعني، مش معنى ما تتكاش ان انت تطبطب مش لطف يعني. الجزئيه الاخيره مش لطف. نعم انينا ما خدميش لطف يعني. تعالوا نشوف مع بعض الجر كده، في اللي هو قصدي الجزم بقى. الجزم احنا قلنا علامه الجزم الاصليه في الفعل المضارع اللي هي الايه؟ السكون. لم، خلاص، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب منفكين حتى تاتيهم البينه. لم يكن، لم دي اداه من ادوات الجزم دخلت على الفعل المضارع. الفعل المضارع اللي عندي اصله ايه؟ يكون. احنا قلنا امتى الفعل المضارع يجزم بالسكون؟ اذا كان صحيح الاخر. صحيح ليه يا اخوانا؟ يعني ايه صحيح الاخر؟ يعني مفيش اخره حرف ايه؟ حرف عله، مفيش حرف عله في اخره. طيب، طب ما انا عندي اهو جزم كده لم يكون، لم يكون مجزوم بالسكون اهو، بس قبل الحرف الاخير في حرف عله، وحرف العله بيبقى ساكن، فمنع من التقاء ساكنين شلت الضعيف اللي فيهم اللي هو حرف العله لانه معلول، فما اقدرش اجي من الحرف الصحيح. فانا بقول عليه مجزوم، علامه جزمه ليه؟ السكون. وحذفت الواو من نصه ليه؟ منع من التقاء الساكنين، يبقى مش مجزوم بحذف حرف العله. حذف حرف العله لو كان اخر حرف فيه حرف عله، لكن هنا مجزوم علامه جزمه ايه؟ السكون، لانه ايه؟ صحيح الاخر. بنقول يا مولانا الفعل المضارع بيجزم بالسكون، خلاص. مثال ذلك دلوقتي لو قلت لحضرتك لم يسافر الضيوف اليوم، ادي لم يسافر، ده فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون. كلام جميل كده. ليه قلنا السكون بقى يا سيد؟ صحيح الاخر. طب ويكون؟ صحيح الاخر، ما انا بتعامل على الاخر. امتى مجزوم بحذف حرف عله؟ لما بيبقى معتل للاخر. لكن هو يكون صحيح الاخر ولا معتل للاخر؟ صحيح الاخر. اخر نون يقول، اخر نون يقوم، اخر نون يبيع، اخر نون ايه؟ عين. كل ده حرف صحيح اهو. طالما اخره حرف صحيح يبقى مجزوم بالسكون. لما جزمته بالسكون لقيت قبل الايه؟ الحرف الاخير اللي هو ساكن حرف عله ساكن، فما ينفعش في اللغه التقاء حرفين ساكنين ورا بعض، فبطير واحد منهم اللي هو ايه؟ الضعيف. الضعيف حرف العله ولا الحرف الصحيح؟ حرف العلة، فبشيل حرف العلة بقى، يبقى أنا جزمته بالسكون لكن حذفت حرف العلة اللي هو قبل الأخير منعا من التقاء ساكنين. منعا من التقاء الايه؟ الساكنين. قاعدة، قاعدة يا مولانا، قاعدة. نعم. زي دلوقتي لم ولم أكو بغية، دي لها برضك قاعدة ولها حالات معينة، وهي كذا آية في القرآن الكريم يجوز حذف النون، حذف النون ايضا كمان اذا لا قاعدة نحوية. ماشي. طيب طب ما قلتش ليه يا برد؟ طيب انا خلاص. نعم مولانا. يا شيخ لطفي، يا شيخ لطفي، يا شيخ لطفي، انت شربت شاي قبل ما تيجي ولا شربتش؟ شربتش. طيب احنا قلنا يا شيخ لطفي الحرف الاخير هو اللي انا بشتغل عليه. الحرف الاخير اللي عندي حرف عله ولا حرف صحيح؟ بس يبقى مجزوم بالسكون. حذف الوسطاني ده ملوش دعوه بالاعراب خالص. منع من التقاء الساكنين ملوش علاقه خالص بالاعراب. الاعراب اللي عندي اللي هو الحرف الاخير، الاعراب عندي بيظهر احنا قلنا تغير شكل وضبط اخر الكلمه، في اخر الكلمه عندي صعب صعب. ماشي كده بس. فانا مش عايز ادخل ايه في النص، النص ده مش تبعي خالص، ده انا ما ده انا حذفت من النص العله ثانيه، مش عله اعراب، ملوش علاقه بالاعراب، حذفت من النص منع من التقاء الساكنين. لما جزمت انا بالسكون والحرف اللي قبل منه ساكن فاصبح عندي حرفان ساكنين، لا يوجد اجتماع حرفين ساكنين، فبطير الايه الحرف الاوسط منهم، منع من التقاء الايه، منع من التقاء الساكنين بس. طيب اياك يا رب، ونتوقف عند هذا القدر عشان شيخنا